الله عنه صديق لا يروى لما ردوا عنه رضي الله عنه شيخي سيدي عمر يا ابو عثمان طلحه وزبير ورجاي بأبي عمر من من من من من يا يا يا يا يا يا الله اللي عم يطلع ويصلي على الحبيب يا عيوني صلي عليه والله عامر وحمز الأساس عباس جابوا مع علي خالد مفيد العدا وضرار باسوا علي يا يا يا عيوني فضل النبي عام فضل النبي عام على الأكوان والسواد صلوا عليه يابا يوم الحشر شوف الكفار وشهادة والله باب عرشه ما لما محمد ولاد انت لما ابا الفاطمه وابراهيم خاتم ولدي انت لما ابا الفاطمه وابراهيم خاتم ولا خمس علامات ظهرت خمس علامات ظهرت حين احمد ولا حج وزكاه والصلاه والصوم والشهاده صلوا على الحبيب تدلي مثال الحمد عدو بسمها يا باب الذات ميمون هذا الجمع بسمها يا با يا با يا يا يا يا با طيب يا سيدي كل عام وانتم بخير يا مرضى الصدق ما زال يا من فيكم سليل النكاة والعز منذ القدم ما زال يا احباب هنونا بسيدي محمد وجد ما زال فيكم يا اغالي حما وضيوفهم رباط العز خفاك لولا محمد زفتها بأطيب رحاب أطيب ناس بعيوني شفتها ومعهم ضاب مدح النبي ضاب لولا محمد من بنى مسجد لنا قصدنا افراحكم يا الحما من كل بدنا قصدنا افراحكم يا الحما من كل بدنا زرعنا الحب والبغضاء بدنا بدنا وضحك منكم يا ضيوفنا وزقف تكون حلوة من الشباب مكة عروسة والمدينة مزينة والله السي بجزع النخيل تسكيت طرطاب كسل جاق المخاض وضعي طفل وليف وسلو قالوا لها من ذا الطفل بيده شارك سلو والله عيسى نطق بالمجد عبرة ولا حملة رايات العروبة فوق المعالي حما رفعت رايات العروبة فوق المعالي حما ومأيدة بالنصر ربي إلي حما صاحت رجالا بنا يا ربي تحمي حما رفعت رايات العروبة فوق المعالي حما ومأيدة بالنصر ربي إليها حما صاحت رجالا بلا يا ربي تحمي حما يا ضي يا ضي يا ضي يا ضي جنوا الإذاعات ست عن محاضرنا فينا افتخر غايبنا وحاضرنا انهض عمل سوقنا واعتز حاضرنا النيل بالقاهرة والنواعي ربحنا يا ضي يا ضي يا علي يا ابو الحسن الله الله نزلت كرامي إلك إلك في وسط حيا يا بسيف سيفك يا بطل في الحرب حيا وباللحم العدا تنسج عمال كمان أمان أمان يا يا يا يا ليلة سعيدة والحضور